نور الشريعة تمضي السنين كما شاءها الله رب السماء وفقه العقيدات من خير دين لعبد غدا في الدنيا مسلما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقوم بها الدعاة إلى الله كأعظم ما يقوم به إنسان، الدعوة إلى الله على بينة. ولكن ما حقيقة توقيفية الدعوة وأثر هكذا مفهوم على مواكبتها لتطور المجتمعات البشرية؟ أين الإبداع في الوسيلة الدعوية؟ الشباب المبتعث في انتقالتهم للغرب هل يمكن أن يكونوا دعاة؟ وماذا عن السائح الداعية؟ طرق وآليات، مناهج ومسارات، كل ذلك في حلقتي لهذا اليوم بعنوان منهجية دعوة غير المسلمين. وضيفي هو فضيلة الشيخ عبد العزيز الفوزان، المشرف العام على مجموعة مواقع وقنوات رسالة الإسلام. حياكم الله فضيلة الشيخ، وشكرا لاستجابتك لدعوتنا. شكر الله لكم. ولعلي أبدأ من السؤال، ربما تجاوز حقيقة الوسيلة الدعوية والتطورات الإبداعية فيها تجاوزت كثيرا الإشكالية اللي ربما كانت جدلية في سنوات ماضية حول قضية توقيفية الوسائل الدعوية أو عدم توقيفيتها. لكن التساؤل هنا الذي يمكن أن يطرح، إذا ما تم ابتكار وسيلة دعوية إبداعية يعني ربما يقبل عليها الناس وتصل إلى شرائح كبيرة من المجتمع، غالبا ما نجد أصوات علمية وشرعية تتحدث عن نقد هذه الوسيلة وتحيلها إلى المربع الأول، مسألة التوقيف. ولذلك ربما يطرح الآن تساؤل قبل أن نبدأ في تفاصيل الحديث عن منهجية الدعوة، هل الوسيلة الدعوية مرتبطة بمنهجية معينة، بقواعد معينة؟ هل هي توقيفية في ذاتها؟ إذا تشرح لنا أو توطئ في هذا الجانب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بداية أنا حقيقة أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على هذا البرنامج الرائع، وعلى أيضا تشريفي بالمشاركة في هذا الموضوع المهم. فعلا كان هناك من يزعم بأن وسائل الدعوة توقيفية، ويرى أنه يجب أن نلتزم بما عرف من هذه الوسائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة الأولى، من الخطبة والدرس والمحاضرة والكتابة والاتصال الشخصي والتربية والدعوة أيضا بالقدوة والمعاملة الحسنة وما أشبه ذلك. وهذه كلها وسائل ضرورية ولا يمكن أن يستغنى عنها في أي زمان. لكن الزعم بأنه لا يجوز تجاوزها إلى وسائل أخرى، ولله الحمد هي من معطيات العصر الحديثة، وهي أبلغ تأثيرا وأوسع انتشارا وأعظم فعالية في تبليغ الرسالة التي حملنا الله عز وجل أمانة تبليغها. الزعم بأنها غير جائزة لأنها لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو زعم خاطئ ووهم فاسد، وفيه التفويت لفرص عظيمة ووسائل كبيرة هي تبلغ دين الله عز وجل كما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. حتى يا أخي الذين يزعمون بأن وسائل الدعوة توقيفية، هم في الواقع يمارسون وسائل حديثة في الدعوة ليست معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تجدهم يشاركون في الإذاعة، إذاعة هل عرفت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ تجدهم يستعملون مكبر الصوت في الخطبة وفي المحاضرة وغيرها، هل هذا عرف أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتجدهم يعني مع الأسف الشديد كي يعني يمعنوا في الجدال والانتصار لقولهم يبدأ يقولك لا، هي الوسيلة هي خطبة أو محاضرة، ولكن يعني أنا مجرد أني زدت مساحة التبليغ والسماع من خلال الميكروفون فلم يتغير شيء. هذا غير صحيح. حتى يا أخي التلفزيون والإذاعة والتطبيقات الجوال الآن على اختلاف أنواعها، والمواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، هي في الواقع تبلغ نفس الرسالة، لكنها بدلا أن تكون محصورة في أحد الناس أو في مسجد أو في منطقة يعني صغيرة محددة، أنت تخاطب الملايين أو المليارات من البشر من خلالها. فهذه حقيقة الوسائل الدعوية، هي وعاء تبلغ من خلاله الرسالة الحقيقية. جميل. ولذلك أنا أقول أي وسيلة يمكن أن نبلغ بها رسالة الإسلام يجب أن نستثمرها ونوظفها، وهي مشروعة ما دام لا يترتب عليها محظور شرعي أو مخالفة للضوابط الشرعية. جميل. طيب التساؤل الآن أنه هناك حقيقة كثير من المنتجات التقنية اللي تم الاستفادة منها في الفترات الماضية، لكن دائما يطرح التساؤل أنه أين الإبداع الدعوي؟ حالة الإبداع مفقودة، دائما ما تأتي وسيلة معينة، على سبيل المثال خلنا نتحدث عن المواقع الإلكترونية، يعني تجمد وتكلس كثير أو تكلست كثير من المشاريع واختزلت في فقط مواقع إلكترونية ولسنوات طويلة. الآن بدأنا نشاهد منتجات نحن نلاحقها، لكن التساؤل أين التقنيين الدعاء الذين يمكن أن يطوروا هم منتجات تقنية دعوية ويكون هناك حالة إبداع فعلا في مجال الدعوة؟ أحسنت، وهذا جزء من التخلف الذي تعيشه الأمة. نحن مع الأسف الشديد ما زلنا عالة على غير المسلمين في التقنيات الحديثة وشتى الصناعات المدنية والعسكرية، وأيضا ما يتعلق بالحاسب الآلي بشتى أقنيته وتطبيقاته. لكن لا بأس يا أخي، نحن نتمنى فعلا أن نبدع في هذه المجالات وأن نكون روادا وقادة كما كنا قادة للعالم قرونا متطاولة. لكن مع ذلك يا أخي، هل استثمرنا هذه التقنيات الحديثة ووظفناها لتبليغ ديننا وحماية مصالحنا ومكتسباتنا وتصحيح الصورة النمطية السيئة التي مع الأسف يقوم بها أعداؤنا ضدنا نحن المسلمين؟ مع الأسف ما زلنا مقصرين تقصيرا شديدا في استثمار المواقع الإلكترونية والمنتديات العلمية والمواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها والقنوات الفضائية والإذاعات. يعني حقيقة تقصير والله لا نعذر فيه أمام الله عز وجل، ما زلنا متأخرين جدا. الآن نسبة المواقع الإسلامية ما تساوي ولا نصف عشر المواقع التنصيرية، ولا نصف العشر. تحدث عن الناطقة بالعربية، بالعربية وغيرها. يعني ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يقول كثرة المواقع الإلكترونية وما الحاجة إليها وفيها تبديد. يا أخي الكريم، أنا أتفق معك أنها تحتاج إلى ترشيد وتحتاج إلى تطوير وتفعيل وتعاون وتكامل فيما بينها، ولكن أقوى بشكل أكثر احترافية، بحيث تكون أكثر احترافية ومهنية إعلامية مؤثرة وجاذبة، لكنها لا تزال قليلة ويجب أن تتضاعف أضعافا مضاعفة لننافس غيرنا. وأيضا أن نستفيد من التجارب السابقة وأن يكون بيننا تعاون وتكامل بحيث يكمل بعضنا بعضا. أيضا يا أخي في جانب القنوات الفضائية، مثلا يا أخي اللغة الأسبانية التي يتحدث بها حوالي 700 مليون إنسان في العالم، يا أخي تفاجئ حين تعلم أن أول قناة، بل هي القناة الوحيدة الإسلامية الناطقة بهذه اللغة التي تتكلم بهذه الأمة العظيمة، هي قناة قرطبة الأسبانية، انطلقت فقط مع بداية السنة. هذا مشروعكم لكم تجربة جيدة في هذا. يا أخي هذا قصور لا تعذر فيه الأمة، ومع ذلك نحن ظللنا نعمل على هذه القناة أكثر من 7 سنوات. لكن حدثني عن هذه التجربة إذا أذنت لي، يعني كيف فعلا استقبلها الغربيون، وخلنا نتحدث الناطقين بهذه اللغة، هل استقبلوها بشكل جيد؟ هل شعروا بحاجتهم إليها؟ أنا سمحتي قبل أن ننتقل لهذا على الموضوعين الذين طرحت في البداية، أحب أن أؤكد هؤلاء الذين يقولون إن وسائل الدعوة توقيفية، نحن نقول لهم يا أخي أين الدليل على هذا؟ الأصل في الأشياء كلها ما عدا العبادات هو الإباحة والحل، أليس كذلك؟ صحيح. الشارع ضيق في جانب العبادات، فلا يعني الأصل فيها التوقف والحظر والمنع إلا ما دل عليه الشرع في العبادات. لا يجوز أن يخترع لها صلاة جديدة أو صوما جديدا أو عيدا جديدا وهكذا. لكن المعاملات ما عدا العبادات الأصل فيها بإجماع العلماء هو الإباحة والحل إلا ما حرمه الشارع. فلا أدري سبحان الله كيف تغيب عنهم هذه الحقيقة، وتجد أحيانا ويجادلك ويقول أين الدليل؟ الدليل عدم وجود دليل على المنع يا أخي، الدليل هو الأصل. دليلك أنت في المنع. نعم أنت إذا زعمت أن هذا حرام هات لنا الدليل، لأن الأصل في هذه الأشياء هو الإباحة إلا ما حرمه الشارع. فإن زعمت أنه محرم أعطنا الدليل، ولا دليل عندهم. جميل. بل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو يعني لما عرف بعض الوسائل الدعوية من فارس والروم ومن الحبشة وغيره استعملها. لما أخبروا أن الفارس والروم الملوك ذاك الزمن لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، ذهب عليه الصلاة والسلام وصنع خاتما ومكتوب عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويختم به. هذه وسيلة دعوية جديدة، وما نظر لها في مسألة الحل والحرم، الأصل فيها الإباحة. بل قال عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو حق بها. يعني لم يقل يأخذ بها، قال هو حق بها. فكيف إذا كانت هذه الوسيلة يا أخي لتبليغ دين الله عز وجل والدفاع عن قضايا المسلمين وحماية مصالحهم ومكتسباتهم؟ في نقطة أخرى أنت أشرت إليها وأنا لم أجب عنها، وهي فعلا من المشكلات التي نعيشها ويعيشها الدعاة وبعض طلاب العلم كل أسف، أن كثيرا من هؤلاء إذا جاءتهم وسيلة جديدة مع الأسف الشديد ينظرون إليها بعين عوراء أو بمنظار أسود، فلا يرون إلا السلبيات، لا يوازنون المصالح والمخاطر التي فيها بكل أسف. وتجد بعضهم، وهذا حقيقة من جهلهم، وإن كان حين منسوبين لطلاب العلم يردد لك القاعدة المشهورة وقاعدة صحيحة لكنهم يطبقونها في غير موضعها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا الله العجب، يعني لا يوجد في الدنيا كما يقول العلماء، وهذا قرره الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه وابن القيم والشاطبي أئمة المقاصد، قالوا لا يوجد في الدنيا كلها مصلحة محضة 100%، لا بد أن تكون مشوبة بشيء من المفاسد، كما أنه لا يكاد يوجد أيضا مفسدة محضة متمحضة إلا وأن تكون مشوبة ببعض المصالح اليسيرة، لكن المعتبر دائما هو الأغلب. فإذا تعارضت المصالح والمفاسد كما أجمع العلماء فيقدم الأغلب منهما. إذا كانت المصلحة أغلب، يعني أفرض أن المصلحة أن المصالح 60% والمفاسد 40%، بإجماع العلماء ترتكب هذه المفاسد لأجل تحصيل هذه المصالح. هذا فيما لا نص فيها صح؟ لاحظ أي طبعا إذا جاء النص فلا نتعداه. أيضا طبعا هذا في المصالح المرسلة التي لم يرد في النص باعتبارها أو نتحدث عن الوسيلة الدعوية أو إلغائها. نحن نعرف أن المصالح ثلاث أقسام: مصلحة معتبرة دل عليها الشارع، ومصلحة ملغاة التي دل على منعها، ومصلحة مرسلة وهي كثيرة ومنها الوسيلة الدعوية. ومنها الوسائل الدعوية أحسن تدخل المصالح المرسلة التي يجب أن تقدر بهذا بقدرها. فإذا أيضا كانت المفاسد أغلب بإجماع العلماء تفوت المصالح درء هذه المفاسد، وهذا معنى القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا يكون عند غلبة المفاسد أو حينما تتساوى المصالح والمفاسد. أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا في هذه الحال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في حال التساوي، يعني 50% 50%. لاحظوا كيف؟ وبعضهم حتى في حال التساوي قالوا تكون المسألة محل اجتهاد. سبحان الله، خصوصا إذا كان فعلا اشتبه عليك أيهما أغلب. ويأتيك بعض العلماء، بعض الناس مع الأسف يحتج بهذه القاعدة على أمر مصالحه قد تصل إلى 90 أو 99%، وفيها بعض المفاسد، فيغلق عينيه مع الأسف عن كل هذه المصالح العظيمة ويركز على المفاسد ويبدأ يعدد هذا في مفسدة كذا وكذا وكذا، ثم يحرمه هذا لا يجوز، وهو خلاف مقاصد الشريعة والقواعد الشرعية. إذن يجب أن نكون عادلين منصفين بحيث ندرس المفاسد والمصالح في كل أمر جديد، ثم بعد ذلك ما غلبت مصلحته يجب أن نعمل به، وما غلبت مفسدته يجب أن نرده، وما تساوت فيه المصالح والمفاسد. فهنا جمهور العلم يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أعطيني تجربتك في دعوة غير المسلمين، وخاصة أنك استخدمت الوسائل الإعلامية الآن في مخاطبتهم. أبشرك، أنا يعني وفقت ولله الحمد والمنة للعمل في معهد العلوم الإسلامية والعربية في واشنطن، وظللت هناك حوالي 6 سنوات، وكانت تجربة ثرية بكل المقاييس ولله الحمد والمنة. ووفقت الحمد لله لإلقاء الكثير من المحاضرات والدروس، آلاف المحاضرات والدروس ولله الحمد خلال تلك الفترة، وأقمت أكثر من 80 دورة علمية في عطلة نهاية الأسبوع في الويكند. ولله الحمد غطت كل محافظات وولايات أمريكا، وكان فيها نفع كبير لله الحمد، وكان يحضرها المسلمون وغير المسلمين، وأسلم خلق كثير من خلالها. وهناك تميز في تلك البلاد، ولا يزال وإن كان خف مع الأسف بعد أحداث سبتمبر واتهام المسلمين بالإرهاب، لكن ما يزال أيضا هناك مساحة شاسعة للدعوة لله الحمد والمنها، ربما أكثر من كثير من البلاد الإسلامية. أنه تجد أن المحاضرات التي كنا نلقيها في تلك الولايات والملتقيات العلمية تمتد ليومين أو 3 أحيانا، يعلن عنها في التلفزيون المحلي وفي الصحف المحلية مجانا، وأيضا لا تحتاج إلى استئذان ولا غيره، شئت في أي مكان تجمع لك جماعة حتى في الحدائق في موافقات رسمية لا يحتاج. وهذا مما تميزوا به، نسأل الله عز وجل أن يستفيد منه المسلمون. على أي حال، كان أيضا من الأشياء التي أقمت وأذكر دورة في نورفولك في فرجينيا، وكان في الذي نظمها هو نائب رئيس مؤسسة ناسا الرائدة في مجال الفضاء، وهو مسلم مصري في الأصل ويحمل الجنسية الأمريكية، هو نائب الرئيس رئيس ناسا كلية وكالة الفضاء الأمريكية. وهذا الرجل كان يقال لي، يعني ألح كثيرا حتى أقيم عندهم تلك الدورة، وقال أنا أتمنى حقيقة أن يستفيد الدعاة وطلاب العلم من أمثالكم من الوسائل الدعوية ومن التقنيات الحديثة بحيث تعمم. مثلا هذه الدورة التي عندنا الآن في نورفولك نحن نقلناها إلى ولايات كثيرة عبر الإنترنت في ذلك الوقت، في ذلك الوقت يعني كان في عام 98 ميلادي. يعني قال يعني لا تظن الذين أمامك فقط حوالي 50 أو 60 شخصا هم الذين استفادوا منها، بل استفاد منها الآلاف من خلال نقلنا لها. جميل. وسترى أيضا الأسئلة والاتصالات والمداخلات تأتيك من ولايات شتى. جميل. ويعني تجربة رائدة. أذكر أننا كنا نتصل على سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وكان له لقاء شهري ينقل إلى أكثر من 1000 مسجد في أمريكا وفي كندا. جميل. وأذكر أني زرته مرة في بيته وحملت له حقيقة دعوات وثناء والتشكرات المسلمين في أمريكا على عناية بهم وتخصيص هذا اللقاء الشهري، وكان أحيانا يتخلوا لقاءات أخرى جانبية خلال المؤتمرات وغيرها. فقال أبشرك أنتم فتحتم لنا فتحا عظيما شكر الله لكم. قال قبل البارحة ألقيت محاضرة إلى أوروبا نقلت إلى 9 دول، ليس 9 مراكز أو 9 مدن، 9 دول في أوروبا. قال أخبرتهم عن طريقتكم، وفعلا يعني يحجز رقم هاتف المجاني طبعا يعني يكون مدفوع من قبل المركز الإسلامي المتبني لهذا، ويعلن للناس من أحب استماع محاضرة الشيخ فليتصل على هذا الرقم في الوقت الفلاني. جميل. ثم يجتمع المسلمون في المسجد ويستمعون لمحاضرة الشيخ وهو في بيته في عنيزة. والآن تقدمت التقنية بشكل أكبر. هذا دكتور. كلام من عام 98 واستمر حتى توفي الشيخ رحمة الله عليه، ونفع الله بهذه المحاضرة نفعا عظيما. أيضا الشيخ كان يعني عرف الكثير من أحوال الأقليات المسلمة، وكانت فتاواه يعني موفقة ومسددة لأنه فهم الواقع. فعاد عن الأسئلة التي أيضا كنت يعني أتصل على الشيخ وأسأله عنها، كنت أتصل عليه في الأسبوع أحيانا مرتين أو 3 مرات. جميل. كل أسبوع، ونتج عنها ثروة كبيرة حوالي 3 مجلدات في فقه الأقليات نحن سنخرجه إن شاء الله قريبا. على أي حال هذا من الوسائل الدعوية الكبيرة. هناك أيضا أقمنا أذكر دورة في أمريكا اللاتينية في بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين عام 97 ميلادية، وكانت الدورة مخصصة لمدراء المراكز والجمعيات الإسلامية. جميل. وحضرها مندوبون من أكثر من 22 دولة، وهؤلاء هم قادة العمل الإسلامي هناك، هم مدراء المراكز الإسلامية. في آخر اليوم في الدورة اقترحت عليهم أن يخصص ساعتان ليعرفنا كل واحد عن الإسلام في دولته، وكان فيها عبر وحقيقة فوائد كبيرة لو ضيق البرنامج ذكرتها، لكن سأذكر واحدة منها. فضل. كان رئيس المركز الإسلامي في السلفادور، وهي دولة صغيرة في وسط أمريكا اللاتينية. هذا الرجل سبحان الله يعني جمع الله له من الميزات والقدرات ما يندر أن يجتمع في رجل. فقد كان قبل إسلامه قسيسا يحمل شهادة الدكتوراه في اللاهوت، وأيضا أخذ الدكتوراه في الصيدلة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يجيد اللغة الإنجليزية تماما، وهو أيضا رجل من كبار رجال الأعمال في أمريكا اللاتينية. بالإضافة لذلك يعني الرجل بليغ وقوي الحجة ويعني قوي البيان، أعطاه الله عز وجل أيضا بسطة في الجسم وقوة في الصوت، سبحان الله فيه مواصفات عجيبة، له هيبة. هذا الرجل قال لنا إن قلت لكم إن عدد المسلمين في السلفادور يزيد على 26,000 مسلم أجزم أنكم ستسرون بهذا، خاصة أن السلفادور دولة صغيرة والإسلام يعني دخلها حديثا، ولكني والله في الوقت الذي أفرح فيه بهذا العدد الكبير أحزن حزنا شديدا حينما أتذكر أن هذه القارة الواسعة الشاسعة التي يسكنها أكثر من 5 ملايين إنسان اليوم كانت في يوم من الأيام تحكم بالإسلام، وأصوات الأذان تسمع في جنباتها، والمساجد في كل ركن منها، وهذه حقيقة تاريخية لا يزال الغرب يتكتم عليها إلى اليوم، وسأحكي لكم هذه الحقيقة لتعرفوها، وأنا سأذكرها باختصار يعني شرحه يطول وجميل فعلا مؤثر، لكن الوقت لا يتسع لأن أمامنا محاور كثيرة. سأقول باختصار، هذا الرجل يقول إن إسبانيا وكانت في أوج عظمتها في ذلك الوقت قبل 500 سنة سيرت عدة رحلات لاكتشاف العالم الجديد، وكانوا في الأصل لا يدرون أن هناك عالما جديدا، لكن أرادوا طريقا آخر غير طريق رأس الرجاء الصالح الذي يسيطر عليه البرتغاليون وهم منافسون للأسبان ليصلوا إلى الهند من تلك الجهة. وسبحان الله كل هذه الرحلات التي سيرت يقول تذهب ولا تعود، تهلك في عرض البحر، فأزمعوا أمرهم على إنشاء أكبر أسطول بحري في ذلك الزمان، وظلوا 5 سنين وهم يبنون ذلك الأسطول حتى بنوا أسطولا ضخما جدا ثم دعوا الناس للمشاركة فيه لتسيير هذا الأسطول، ففوجئوا بانكفاء الناس، ولم يأتهم إلا نزر يسير لا يكاد يسير سفينة واحدة، فزادوا في الأعطيات والأجرة. يقول فجاءهم أيضا عدد قليل لا يمكن أن يسير هذا الأسطول، فأسقط في أيديهم. فقال قائل منهم: ليس لكم حل إلا بقايا المسلمين في محاكم التفتيش، وهم محكوم عليهم بالإعدام، وهذه يعني تاريخ أسود مع الأسف ارتكبه الأسباب في ذلك الزمن ضد المسلمين. فهؤلاء محكوم عليهم بالإعدام، لو خيرتموهم بين أن يذهبوا في السفينة أو يقتلوا لاختاروا الأول. وفعلا جاءوا إليهم فكلهم قالوا بصوت واحد: موت مضمون خير من موت محقق. صحيح. ففعلا خرجوا في هذه السفينة، فكانت الغالبية العظمى، بل كل من في هذا الأسطول العظيم إلا ما ندرهم من المسلمين. وكان القائد الحقيقي للأسطول ليس كريستوفر كولومبوس الذي الآن هم يرفعون لواءه وله نصب تذكاري في أكثر من مكان في إسبانيا. الحقيقة كان عالما بالفضاء وبالبحار مسلم مشهور، وهم الآن أخذوا يعترفون به بدوره، كان هو القائد الحقيقي. يقول: وسار هذا الأسطول الضخم يحفه الله عز وجل برعايته وكلاءته وحمايته، حتى وصلوا أول ما وصلوا إلى أمريكا الجنوبية. فباعتبار أن المسلمين هم الغالبية العظمى، والآن الحمد لله فازوا بالنجاة وما كادوا يصدقون، أقاموا طبعا أكثرهم تمردوا على السفينة وانداحوا في هذه القارة الواسعة الشاسعة يدعون إلى الله ويبنون المساجد حتى أسلمت القارة. الله أكبر. سبحان الله يا أخي. وذهب بقية منهم إلى اكتشاف أمريكا الشمالية، واصلوا حتى وصلوا الولايات المتحدة وكندا. جميل. الشاهد يا أخي، وفيها أشياء مهمة يعني لكن لا يتسع الوقت ذكرها. قال هذا الرجل: لكن مع الأسف نسيهم إخوانهم في الشرق حتى كما تنسوننا اليوم نحن أهل أمريكا اللاتينية. نسوا أن لهم إخوانا، أو لم يعلموا أن لهم إخوانا في أمريكا اللاتينية. ذهب الجيل الأول والثاني والثالث، وبدأ الإسلام يندرس شيئا فشيئا. نعم. ثم جاءت النصرانية وطبقت عليه أطبقت عليهم في الأخير ونسي الإسلام. هنا إذا أذنت لي، هنا يعني تساؤل أنت تقودني من خلال هذه الرواية إلى فهم عقليات الغير مسلمين، عقليات الغربيين تحديدا. هل كل داعية يعني هو قادر بالضرورة على التعامل مع هذه العقليات؟ لا شك. ولا هناك اشتراطات معينة لمن يدعو غير هناك مسلمين؟ هناك اشتراطات مهمة جدا، ولكن أي داعية فعلا مؤهل للدعوة يستطيع أن يفهمها. ليس شيئا صعبا، لكن لابد أن يكون لديه خبرة وأن يستفيد من خبرات من سبقه، وأمكن أن يأخذ دورات تدريبية للتعامل مع غير المسلمين وكيفية دعوتهم والدخول معهم أيضا في التعارف الإسلام. هذا يعني هناك مؤسسات تقدم هذه الدورات؟ الحمد لله يوجد، وإن كانت محدودة، لكن على الأقل يستفيد من الدعاة الموجودين في هذه البلاد. هذا غاية في الأهمية. وأيضا لا يجوز لشخص لا يعرف طبيعة هذه البلاد والظروف المحيطة بها يبدأ في الدعوة وجاهل بأحوالها. يجب أن يتعلم لأنه قد يجني على الإسلام وهو يريد الإحسان إليه، قد يصرف الناس عن الإسلام بسبب جهله بطبيعة هؤلاء القوم وثقافتهم والظروف المحيطة بهم. هذا لا بد منه في أي داعية، سواء في بلاد المسلمين أو غير المسلمين. هذا من شروط الداعية، معرفته بالواقع، واقع الناس، لأنه الآن سيدعوهم إلى الله عز وجل ويريد أن يصح أوضاعهم. كيف يفعل هذا ولا يفهمها ولا يفهم ثقافتهم ولا كيفية إقناعهم والدخول معهم؟ إذا نتحدث أنه يعني يختلف الداعية الذي يعني دعوة المسلم أصلا إلى بعض الممارسات اللي قد يكون هو خرقها في في في منهجه، غير دعوة غير المسلم. لا شك. المنهجيات مختلفة تماما، كما يعني جاء في الأثر: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يجب أن يخاطب الناس على قدر عقولهم وفهومهم. الناس خاصة يا أخي في غير المسلمين، الغالبية العظمى مع الأسف الشديد، والله يا أخي إن أكثرهم يعيش طيلة عمره 60 أو 70 أو 100 سنة وهو لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة، بل ولا يعلم أن هناك دين اسمه الإسلام. لا يعرفون أي شيء عن الإسلام، بل لا يعرفون أن هناك دين سماوي اسمه الإسلام. صحيح. ولذلك يجب أن تعرف هذه الحقيقة، تأتي مع إنسان خالي الذهن تماما من الإسلام. وهناك جماعات منهم، وخاصة بعد أحداث سبتمبر المشؤومة مع الأسف، ما عرفوا عن الإسلام إلا الوجه المظلم السيء الذي ألصق به زورا وبهتانا، وأنه دين إرهاب وتدمير ووحشية وهمجية، وأن الإسلام والإرهاب قرينان مع الأسف، وجهان لعملة واحدة. صحيح. يعني يجب أن تعرف كيف تخاطب هؤلاء وكيف تقنعهم، سواء الجاهل بالإسلام تماما. اليوم وأمس كنا في المؤتمر الدولي عن ملتقى الثقافات والثقافة الإسبانية النموذجة الذي تقيم الهيئة العالمية للتعريب الإسلامي، وأنا أشكرها حقيقة بهذه المناسبة، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم، وأشكرهم أيضا على اختيار الثقافة الإسبانية التي تحدث بهذه الأمة العظيمة حوالي 700 مليون إنسان في العالم. جميل. وهي بالمناسبة يعني كما تقول إحصاءات، اللغة الإسبانية هي ثاني لغة بعد اللغة الصينية قبل الإنجليزية من حيث عدد الناطقين الأصليين بها، تسبق الإنجليزية مع أهمية الإنجليزية كما نعرف. فأحدهم يعني أتى لنا بمقابلات أجراها على عدد من الناس في المكسيك وغيرها، يسألوا هل سمعت عن الإسلام، تعرف الإسلام؟ أحدهم يقول الإسلام هذا أعرف أنه لغة يتحدث بها بعض الناس، وبعضهم يقول هذه أكلة جميلة يعني أعرف أنها في الشرق موجودة، وآخر يقول الإسلام نعم أعرف الإسلام، يعني المقصود إسلام أباد، لا يعرف أصلا أن هناك دين سماوي اسمه الإسلام مع الأسف. وأنا أذكر يا أخي بعد أحداث سبتمبر بحوالي شهر اتصلت على مدير المركز الإسلامي في ميريلاند، وكان لي درس شهري هناك قبل أن أرجع للسعودية. يعني ميريلاند جزء من العاصمة واشنطن، يسمونها واشنطن الكبرى، تخيل قلب المدنية العالمية في أمريكا، في عاصمة أمريكا. شوف المفارقة العجيبة والجهل العظيم بالإسلام ومقدار تقصيرنا نحن المسلمين في تبليغ الإسلام للعالمين. تخيل اتصلت على مدير المركز الإسلامي، قلت له نسمع ونقرأ الآن في وسائل الإعلام أن الناس أقبلوا على الإسلام وأخذوا يبحثون عن ترجمات القرآن الكريم، هل هذا صحيح؟ قال لي أخي شيء عجب، فعلا نفدت تراجم القرآن الكريم في المكتبات، وأصبحوا الآن يعني يأتون إلينا ويطالبون أمازون وغيرها في أحضارها من خارج أمريكا. وقال سبحان الله، يعني قلت طيب هل فعلا الإسلام؟ قال يعني أكثر من قبل، قال بشكل عجيب ومذهل، وليس لأننا يعني تفاعلنا في الدعوة وزدنا أكثر، بالعكس كل واحد متقوقع على نفسه ويدعو الله اللهم سلم سلم، صحيح، خاصة في بداية الأحداث وأنت تعرف الحملات التي شنت عنه، وهذا يعني كان من أكبر أهداف هذه العمليات الإجرامية، ونحن نعرف من وراءها حقيقة، وراءها أعداء الإسلام، ربما استغلوا بعض المنتسبين للقاعدة مع الأسف والجهلة من المسلمين، صحيح. لكن هي خططت ودبرت، ولا يزال الذي يخطط لها مع الأسف هم غير المسلمين، وإن كانوا يلصقونها بالإسلام وأهله بكل أسف، ويجدون أيضا من جهلة المسلمين من يحقق مآربهم وهو يحسب أنه يحسن صنعا، فإلى الله المشتكى. على أي حال يقول هذا الرجل، أمس القريب جاءنا ثلاثة يعلنون إسلامهم، وليس والله لنا يد في إسلامهم، هم جاءوا إلينا لا نعرفهم من قبل. يقول هؤلاء مدرسون في إحدى المدارس المتوسطة عندنا في المنطقة، جاءوا إلينا وأعلنوا إسلامهم، فسألناهم يعني كيف عرفتم الإسلام ولماذا أسلمتم؟ قالوا حقيقة تخيل هؤلاء يعيشون في قلب العاصمة الأمريكية أمريكا، وحولهم أيضا آلاف المسلمين في منطقة ميريلاند في واشنطن الكبرى، وأيضا أنهوا الدراسات الجامعية ومدرسون يعني أعمارهم لا تقل عن 30. شوف يعني الجهل العظيم بالإسلام. قالوا كنا نسمع كلمة إسلام ومسلمين ونظن أن الإسلام عبارة عن قومية أو جنسية ينتسب لها مجموعة من البشر، وما كنا نعرف أنه دين سماوي، حتى سمعنا الرئيس الأمريكي بوش في المركز الإسلامي يقول إن الإسلام دين سماوي كدين اليهودية والنصرانية، وهو دين بريء من جرائم الإرهاب والتدمير. لماذا قال هذا الكلام؟ سبحان الله، صدق عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني أسلموا على يد بوش. أي والله، لماذا قاله؟ هو قال كلمة خطيرة حقيقة، وتعتبر خطأ سياسيا فادحا، حينما قال الآن بدأت حرب الصليب على الإسلام، تذكر الكلمة. والحمد لله يعني انطقه الله الذي انطق كل شيء، أراد أن يخرج خبيئته، ونعرف طبيعة الحرب بيننا وبينه، الله المستعان. فهذا الرئيس أراد أن يكفر عن خطيئة هذا وأن يحسن الصورة، فاتصل بالمركز الإسلامي في واشنطن وقام الله وتكلم كلاما رائعا، ومن ضمن ما قاله هذا الكلام، قالوا لما سمعناه يقول الإسلام دين سماوي قلنا إذن لابد فيه له كتاب مقدس مثل الإنجيل والتوراة، فذهبنا نبحث عن الكتاب المقدس في الإسلام، فالحمد لله وجدنا هذا الكتاب ترجمة القرآن، فأول ما قرأنا ترجمة سورة الفاتحة، وعرفنا أن الإسلام يقوم على التوحيد، ما دام أن الله عز وجل هو متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير أمر الكون، إذن لا يجوز أن يعبد ويعظم ويرجى ويخشى إلا هو. جميل. قالوا فأسلمنا. فتخيل أنا قصدي من هذه القصة يا أخي، إذا كان هؤلاء يعني بهذا العمر ويعيشون في أمريكا بل في قلب العاصمة الأمريكية وتخطوا الدراسات الجامعية ومع ذلك لا يعرفون شيئاً عن الإسلام، فكيف بأمريكا اللاتينية؟ طيب أنا يعني كل ما ذكرته ممتاز، وأنا حقيقة يلوح أمامي مشهد سفراءنا الآن من المبتعثين والمبتعثات الآلاف من الشباب والفتيات اللي فعلاً درسوا في مدارسنا وتخرجوا من هذه المدارس ويحملون إن شاء الله العقيدة الطيبة وأيضاً الحس الفطري. كيف يمكن لهؤلاء المبتعثين والمبتعثات أن يكونوا فعلاً سفراء للدعوة وأن نستفيد منهم في بلاد الغرب؟ لأنه سمعنا عن قصص ولكنها متناثرة. من خلالك يعني شيء من التوجيهات أو الإرشادات لهؤلاء، لكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير، ثم نعود إليكم إن شاء الله لنستكمل حوارنا. بنور الشريعة تمضي السنين كما شاءها الله رب السماء. هذا البرنامج برعاية من خير دين لعبد غدا في الدنيا مسلما. وخير كتاب لنا كل حين بشائره مثل غيث هام. فقه العصر لكل الوجود، لكل الوجود، لكل الوجود. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وحديثنا حول منهجية دعوة غير المسلمين مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الفوزان. الشيخ عبد العزيز، كنا نتحدث قبل الفاصل وتساؤل حقيقة مهم عن هؤلاء المبتعثين الرسل فعلا والدعاء الذين يمكن أن يخدموا الدين، وقد خدموا كثير منهم حقيقة، وشفنا نماذج حقيقة لمن أسلموا من حتى بعض الأكاديميين على يد طلاب. ما الذي يمكن أن توجه لهم من خلال خبرتك أيضا في التعاطي مع المجتمعات الغربية؟ حقيقة كل من يتعامل مع غير المسلمين ويسافر إليهم، سواء كان من سفراء الدول الإسلامية أو من المبتعثين أو السائحين أو من يذهبون للتجارة أو العلاج أو غير ذلك، هم سفراء لدينهم وأوطانهم. جميل. شاءوا أم أبوا، أي مسلم حقيقة يتعامل مع غير المسلم هو سفير لدينه ووطنه، وهو نموذج عنه وصورة له، ويقوم دينه من خلال تعامله وأخلاقه. وهنا تتبين المسؤولية العظيمة على كل من ابتلي بالتعامل مع غير المسلمين حقيقة، أنك سفير للإسلام وسفير أيضا للسعودية، كنت من السعودية وغيرهم بلاد المسلمين، ولذلك يجب أن تكون حذرا في تعاملك مع هؤلاء وفي أخلاقك، أن تكون فعلا طبقا لأخلاق الإسلام وقيم الإسلام. ونحن نعرف أن أعظم وسيلة دعوية قديما وحديثا مهما كثرت الوسائل وتنوعت هي الدعوة عن طريق القدوة وحسن المعاملة، هو الإحسان إلى الناس بالقول والفعل. وليس سرا يا أخي أن أكبر دولة إسلامية في زماننا اليوم إندونيسيا، ومن بعدها أيضا ماليزيا وما حولها، إنما دخلها الإسلام عن طريق التجار المسلمين. ليسوا علماء راسخين في العلم ولا دعاة متخصصين في الدعوة، تجار ذهبوا للتجارة، لكنهم أيضا كانوا يحملون حقائق الإسلام في تعاملهم وأخلاقهم. جميل. رحمة الله عليهم، أسأل الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفى. يعني هؤلاء القوم لما رأى أهل تلك البلاد، وكانت بالمناسبة أندونيسيا كانت معقل الوثنية في العالم، لا يظن أحد من الناس كانوا خاليين ليس عندهم دين ولا شيء، كانت معقل الوثنية في العالم. ولما أسلمت تلك القارة سبحان الله انتقلت الوثنية إلى الهند، لكن لما رأى أولئك القوم ما عند هؤلاء التجار، مش هالمواصفات اللي ممكن يعني يتبناها أبناءنا، رأوا ما عندهم يا أخي الكريم من الصدق والأمانة والوفاء بالعهود والعقود والغض عن الحرمات والحرص على الإحسان إلى الناس وإيصال كل ما أمكن من الخير إليهم ودفع كل ما أمكن من الشر إليهم والبعد عن ظلمهم وإيذائهم، قالوا إن دينا يجعل أصحابه هكذا لدين حق وعدل فأسلموا. وكذلك حصل في بلاد شتى، يعني في أفريقيا وفي بلاد روسيا وما حولها، كلها لم تدخلها بالسيف، إنما دخل الإسلام عن طريق التجار المسلمين الذين هم سفراء حقا لدينهم وإسلامهم. وهذا ما نطالب به أبناءنا وإخواننا المبتعثين والسائحين ومن يذهب لبلاد غير المسلمين لأي غرض من الأغراض المباحة أو المشروعة، يجب أن يتقي الله عز وجل في دينه وفي نفسه، وأن يكون أنموذجا مشرفا لهذا الدين العظيم، في الصدق، في الأمانة، في البعد عن مواطن الشبهة، في الأداء الحقوق والأمانات، في النصح للناس، في البشاشة، في الهشاشة، في حسن التعامل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وقال: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصوام القوام. سبحان الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. بل قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ 3 مرات يقولها. قالوا: بلى يا رسول الله. لاحظ كيف: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا، يعني معه في الفردوس الأعلى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا. إذن يا أخي، أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم إسلاما وأحبهم إلى الله وإلى رسول عليه الصلاة والسلام هم أحسنهم أخلاقا. لا، في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إجلالا وهيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: إذ جاءه ناس من الأعراب فقالوا، ولله درهم على هذا السؤال العظيم: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ لاحظ، سبحان الله، تخيل: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحاسنهم أخلاقا. لم يقل أكثرهم صلاة بالليل أو صياما بالنهار، مع عظم شأنها وعظم أجرها، لكن حسن الخلق إذا صحبته النية الصالحة وأريد به وجه الله فهو والله أعظم من صلاة الليل وصيام النهار وقراءة القرآن وغيرها. وهذا ما يجب أن يكون عليه كل مسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. الناس، ما قال المسلمين، مع كل الناس يجب أن تكون أخلاقنا عالية ومتعاملنا طيبا. ولهذا قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. للناس، كل الناس. يقول الإمام القرطبي: قال طلحة بن عمر لأحد العلماء التابعين، لعلي أذكر اسمه الآن، يقول: قال له: أيها الإمام، إنك يحضر عندك أناس ذو أهواء مختلفة، يحضر عنده الخوارج ويحضر عنده المعتزلة ويحضر عنده الشيعة وغيرهم في مجلس رحمة الله عليه، هو عطاء بن أبي رباح أحد تلاميذ مسعود وإمام التابعين. قال: وأنا رجل في حدة بطبعي يعني، فأقول لهم بعض القول الغليظ. قال: يا أخي لا تفعل، إن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. فدخل فيها اليهودي والنصراني، فكيف بالحنيفي؟ الله أكبر، سبحان الله. يعني ولو كان عنده شيء من هذا منهج حتى في خلافاتنا، في خلافاتنا داخل مجتمعنا. أحسنت. هذا يعني إذا كان هذا مع غير المسلمين فكيف بالمسلمين؟ جميل. ولو كان عندهم بدعة أو أهواء أو أخطاء، يجب التلطف معهم. ولا شيء يا أخي أكثر يعني تأثيرا في النفوس وإعانة على القبول الحق والانقياد له من المعاملة الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، لما جاءه نفر من اليهود فقالوا: السام عليك يا محمد. السام يعني الموت ليس السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، وظنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفهمها، قالت: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. رضي الله عنها أخذت الحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله، سبحان الله، حتى مع الكفار المعتدين، بل مع أشد الناس عداوة للمؤمنين حتى مع هؤلاء. وفي رواية أخرى في غير الصحيحين وهي صحيحة، قالت: فقال لي: ما إن الله يكره الفحش والتفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة. طيب، هو اتصالات كثيرة حقيقة، فاعذروني لأنه فعلا يمكن ما نستطيع، في عندنا أيضا بعض المحاور ما زال فضل الشيخ لسه ما يعني أخذناها، فاعذروني. ولو أخذ سريعا أم علي، نعتذر أخرناك، تفضل يا أم علي سريعا. لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. معليش بس حابة أزف البشرة من خلال مباركم المبارك والتي ستسر الجميع، وهي أن إحدى الأخوات الخادمات قد أسلمت قبل أيام بسبب، طبعا بعد هداية الله سبحانه وتعالى، بسبب بقاء شيخنا النبيل عبد العزيز الفوزان في إحدى الحلقات الماضية من الجواب الكافي. أسأل الله أن يثبت تلك الخادمة على الإسلام ويجعل دموع شيخنا حجابا له من النار ويجعله قرة عين للأمة الإسلامية. معليش يا أستاذ أنور، متى تعاد الحلقة لو سمحت؟ ستظهر في اليوتيوب إذا عندك إنترنت، الحلقة كاملة تكون مسجلة إن شاء الله. موجود. إن شاء الله خلال ساعتين تكون نازلة في الإنترنت. شكرا جزيلا، وهذه بشرى إن شاء الله. الحمد لله على فضل. إذا أذنت لشيخنا نتحدث أنه بعض الشباب طبعا يعني ما نتطلب منهم يعني إن شاء الله يكون أدائهم وسلوكهم إيجابي، لكن بمجرد ما تفتح أسئلة، لأنه طبيعة المجتمعات الغربية مجتمعات مادية مجتمعات لا دينية، ولديهم الأسئلة الوجودية حاضرة بشكل كبير، وشاب صغير عمره 18 ولا 19 أو 20 سنة يعني قد يفزع من هذه الأسئلة اللي ربما يعني لم حتى يفكر فيها. هل في مؤسسات معينة، مواقع إلكترونية معينة، هؤلاء الشباب المبتعثين والمبتعثات إذا واجهتهم معضلات في التعامل مع العقلية الغربية ممكن يتجهوا إليها ويفزعوا إليها؟ أحسنت. بل فيه، أنا أيضا أزيدك من الشعر بيتا، هناك أيضا جماعات هي متخصصة بتلقف المبتعثين السعوديين خصوصا صغار السن لأجل تشكيكهم في مسلمات العقيدة وثوابت الشريعة ورميهم بهذه الشبهات التي ربما تؤثر على بعضهم، بل ذهب لها ضحايا مع الأسف، ونحن نرى أيضا آثار بعضهم عبر التويتر وغيرها بكل أسف. ولهذا أنا أقول أنه يجب أن نحافظ على هذا المخزون العظيم والثروة البشرية بحيث نؤهل هؤلاء الطلاب قبل ذهابهم لتلك البلدان، ونحصنهم تحصينا يعني جيدا من الناحية الشرعية والتربوية، بحيث يعني يستطيعون بإذن الله مواجهة تلك الشبهات والشهوات التي ترمى عليهم وتحيط بهم من كل جانب في تلك البلاد. هذه مهمة. أيضا نشعرهم بأنهم رسل وسفراء لدينهم وأوطانهم، وأن واجبهم عظيم، ويجب أن يمثلوا الإسلام حقيقة بحسن تعاملهم وأخلاقهم والتزامهم بدينهم وإحسانهم إلى الناس بالقول وبالفعل. لكن إذا من الطبيعي جدا حتى لو قمنا بهذه الدورات لا يمكن أن نعطيهم كل شيء، ولن يكون كل واحد أيضا عنده قدرة على استيعاب كل ما يعطى من هذه الدروس والمحاضرات، فيبقى هناك مساحة كبيرة لقضايا لا يستطيع البت فيها والإقناع والحجاج حولها إلا طلاب العلم المتخصصون، وأيضا من يعرفون طبيعة تلك المجتمعات والثقافة التي يعيشونها. فيجب في هذه الحالة يا أخي على من سؤل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أدري، أو دعني أسأل العلماء. هل مثلا ينصحون بالذهاب للمراكز الإسلامية مثلا؟ يعني لا شك أحيانا الناس يعني إذا وصلوا المشكلة نعم أحيانا حتى المراكز الإسلامية قد لا تكون أيضا كلها مؤهلة لهذا، لكن الآن والله الحمد والمنة وهذا النصار الدعوية التي يسرها الله عز وجل لنا ولم تتيسر لمن سبقنا، وهي عظيمة النفع وهي أكثر تأثيرا كما ذكرت من الوسائل التقليدية المعروفة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، الإعلام الجديد بكل أقنيته، القنوات الفضائية. الآن والله الحمد نحن مثلا في شركة رسالة الإسلام أطلقنا 13 موقع إلكترونيا بست لغات عالمية، يقوم على كل موقع ولله الحمد من المواقع الأعجمية أهل اللغة الأصليين، الموقع الفرنسي يقوم عليه الفرنسيون ومن يتكلم الفرنسية من شتى البلاد، الإنجليزي كذلك، الإسباني، الصيني، الفارسي إلى آخره، كذلك الألماني. هذه المواقع يا أخي يقوم عليها أهل اللغة الأصليين ممن يجيدون اللغة العربية وتخصصوا أيضا في الشريعة ويفهمون عقلية المجتمع، يحملون الماجستير والدكتوراه في الشريعة، فهم يفهمون ثقافة القوم ولغة الخطاب معهم وكيف يقنعون وكيف أيضا يجاب عن الشبهات التي يعيشونها، وكما قال الله ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. من خلال هذه المواقع أيضا عندنا ولله الحمد لايف شات، بحيث أي شخص من المبتعثين أو حتى من غير المسلمين في أمريكا في أوروبا في روسيا في أي مكان يستطيع أن يتصل على هؤلاء المتخصصين كما ذكرت لك من أهل اللغة الأصليين، ممن جمعوا بين جادة اللغة والعلم بالشريعة، يتصل عليه ويسأله عن هذه الشبهة كيف يجيب عنها. هذه في مجموعة مواقع رسالة الإسلام وفي غيرها، أنا لا أتكلم فقط عن مواقع رسالة الإسلام، لكن هذا الخدمة متوفرة اللايف شات، متوفرة الحمد لله اللايف شات أيضا في مواقع كثيرة من فضل الله في الإنترنت. أنا أيضا أذكر من القصص الحقيقة الرائعة في هذا المجال، أحد الدعاة يوم كنت في أمريكا اتصل بي من إحدى الولايات، قال لي عندنا شخص مسلم أسلم من سنتين فقط، والرجل حقيقة ذكي وعبقري، وبدأ يلقي علينا أسئلة بصراحة محرجة عجزنا أن نجيب عنها، فنصحناه بأن يأتي إليك في واشنطن لكي يناقشك في هذه الأسئلة. قلت حياه الله واتفقت معني أتي يوم السبت في وقت الإجازة. فجاء هذا الرجل قال لي صاحبي، نعم هذا الشاهد، قال لي أرجوك إذا انتهت أسئلته اسأله كم أسلم على يديه في الأسبوع الماضي. تخيل الرجل حديث عهد بإسلام، أسلم منذ سنتين فقط. جاء الرجل وهو من الأفرو أمريكان، من الأمريكان السود، لكن والله يا أخواني منذ أن رأيته تجد يعني وجهه ينطق صدقا وإخلاصا، حسبه الله حسيبه ولو زكى الله أحد، تحبه سبحان الله وترى النور في وجهه. فجلست معه حوالي 3 ساعات ونحن نتناقش في هذه الأسئلة، وبعد أن فرغ وجزاه الله خير كان سعيدا باللقاء، قلت له اسمح لي يا فلان أن أسألك سؤالا، أنا سمعت أنك لله الحمد لك نشاط يعني طيب في مجال الدعوة وفتح لك في هذا المجال، كم أسلم على يديك في الأسبوع الماضي؟ قال 17 شخصا. ما شاء الله تعالى. طبعا أنا كنت أتساءل قبل، طيب افرض أنه وفق في أسبوع، لكن ماذا عن الأسابيع الأخرى؟ فقلت له طيب الأسبوع الذي قبله، قال 9 أشخاص. الأسبوع الذي قبله، قال 11 شخصا. ما شاء الله. سألته عن شهرين تقريبا. والله يا أخواني معدل من يسلم على يدي هذا الرجل وهو حديث عهد بالإسلام 9 أشخاص كل أسبوع، ولا يملك هذا الفقه الكبير في الدين، لا شيء يعني حديث عهد بالإسلام يعني. فسألته أنا قلت سبحان الله ما طريقتك بالدعوة وكيف تدعو؟ قال ما أترك إنسانا أراه في أي مكان إلا وحدثه عن الإسلام، والناس متعطشون لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وهذه قضية يعني غاية في الأهمية. فيقول أبدا، وأنا في الباص أو في المترو أو في القطار أو في الجامعة أو في المستشفى أو في السوق ما أجد أحدا أو جماعات من الناس إلا وأجلس معهم دقائق أقول لهم تعرفون الإسلام؟ أتدري ما هو الإسلام؟ ثم والناس يقول سبحان الله بعضهم والله يسلم خلال دقيقة أو دقيقتين. يقول لي أيضا قبل تقريبا 3 أسابيع دعيت لإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات عندنا في الولاية، حضرها 40 شخص كلهم من أساتذة الجامعة وإدارية يعني بطبقة مثقفة راقية، وأكرر أيضا إنسان حديث عهد بإسلام ليس لم يقضي عمره بتعلم الإسلام والتفقه في الدين. يقول أعطوني ساعة، قالوا لك 45 دقيقة للمحاضرة و 15 دقيقة للأسئلة. قلت لا أنا اسمحوا لي سأعدل في المنهج، أريد نصف ساعة للمحاضرة وربع ساعة للأسئلة وربع ساعة أريدها لي. قالوا كما تشاء لك ساعة. يقول لما انتهت الأسئلة بعد مرور 45 دقيقة قلت لهم من اقتنع منكم بالإسلام فليرفع يده. يقول والله 39 شخصا ما شاء الله رفعوا أيديهم فلقنتهم الشهادتين. ثم قلت في نفسي والله لا أترك هذا الفرد 40 هم عددهم 40 بقي واحد فقط، قلت لا أتركه بإذن الله حتى يسلم. فنزلت من المنصة وجلست معه خلال دقيقتين ويسلم. سبحان الله. فيا سبحان الله يا أخي، شوف أي يعني هذه له دلالات عظيمة، دلالات كبيرة، يعني هؤلاء متعطشون الإسلام لكن نحن قصرنا في تبليغه لهم. طيب هذا يعني يدعني أو الله المستعان يجعلني أطرح تساؤل، يمكن في يعني في أحد لقاءاتي بالدكتور عبد الرحمن السميط صلى الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ذكر آمين. هذه النقطة يعني أنا سألته حقيقة في لقاء خاص في زيارة له في الكويت، أنه ما هي مواصفات الداعية الذي يمكن أن يدعو سواء في أفريقيا أو غيرها، هل اشتراط العلم الشرعي بكثافة معينة؟ فكان يقول يكفيني أن يكون يعرف الفاتحة فقط. الله فهذا هو يعني هل الآن يمكن أن نقول أنه لا نحتاج هذا العلم، خلنا نتحدث التفصيلي في كل تفاصيل الشريعة، نحتاج فقط أن نفهم الإسلام كروح وكأحكام أساسية ثم نستطيع أن نكون دعاء بعد ذلك، ولا يشترط أن نكون على علم تفصيلي بكل دقيقة يمكن أن نقولها؟ سؤال غاية في الأهمية حقيقة. أولا يجب أن يكون عندنا المتبحرون المتخصصون في الدعوة وبشتى لغات العالم، هذا لابد منه، هذا فرض كفاية. نعم. إذا قامت به الأمة سقط عنها الإثم، وإن قصرت فيها ثمت جميعا كما هو الشان في جميع فروض الكفاية، القادر وغير القادر، لأن غير القادر يجب أن يحض القادرين على القيام بما وجبه الله عز وجل علينا من البلاغ والتبيين. أيضا كل مسلم مكلف رجلا كان أو امرأة يجب عليه وجوبا أن يدعو إلى الله أيا كان مقدار وجوبا علمه. عينيا أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر ما أتاه الله عز وجل من العلم والهدى والبصيرة في الدين وعلى حسب استطاعته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وخذ يعني دليلين أو 3 في هذا باختصار. فضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا، والواو وجماعة تشمل كل المسلمين، بلغوا عني ولو آية. ومن من المسلمين يا أخي لا يحفظ سورة الفاتحة ويفهم أركان الإسلام وأركان الإيمان؟ وهذا التي يحتاجها الناس، أننا لا نعبد إلا الله عز وجل. يعني هذه هي ركن الإسلام الركين وأساس الرسالات السماوية كلها، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه كل مسلم يفهمها، التي يسميها العلماء المعلومات من الدين بالضرورة، لا تخفى على أي مسلم ولله الحمد، وهي تعتبر جديدة عند غير المسلمين ويحتاجونها. وهناك بعض المسلمين أيضا الجدد أو الجهل البعيدون أيضا قد يجهلون شيئا منها، يجب أن نبلغها. الجانب الآخر وهو أيضا غاية في الأهمية، اسمح لي قبل أن أذكر الجانب الآخر أذكر أيضا دليلا آخر. الله عز وجل يقول مخاطبا لنا نحن المسلمين رجالا ونساء على مر العصور، يقول سبحانه كنتم، يعني أنتم أيها المسلمون رجالا ونساء، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لم يستثني أحدا سبحانه، كنتم جميعا أيها المسلمون أنتم خير الأمم. لماذا؟ لأنكم تدعون إلى الله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومعنى كنتم خير أمة أخرجت للناس أنه يجب على المسلم والمسلمة أن يكون خير الناس لكل الناس، وأرحم البشر بالبشر، وأنصح الخلق للخلق، وأعظم خير وأجل رحمة نقدمها للناس هي دعوتهم للإسلام وتأليف قلوبهم عليه سبحان الله. ويؤكد لك هذا المعنى أيضا قوله تعالى والمؤمنون، والمن الصيغة العموم كما نعلم والشمول، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. والعجب أنه جعل هذا من أخص صفات المؤمنين والمؤمنات وقدم وصفهم به على وصفهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهي من أركان الإسلام، لأنه لا يمكن أن تقام الصلاة أصلا وتؤتى الزكاة ويطاع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. وأعجب من هذا كله قول الله تعالى قل هذه سبيلي، قل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن هذه الحقيقة للناس بكل وضوح وجلاء. ما هذه الحقيقة العظيمة؟ هذه سبيلي. ما سبيله؟ أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. أهذا سبيله وحده عليه الصلاة والسلام وأمته من بعده؟ أحسنت، انظر ماذا قال، هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من يزعم أنه مسلم ومن أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب عليه وجوبا عينيا أن يدعو إلى الله على بصيرة سبحان الله. إذن كل واحد من هؤلاء المبتعثين أو المقيمين أو إخواننا الذين هم مواطنون أصليون في تلك البلاد غير المسلمة واجب عليهم أن يدعو إلى الله عز وجل، وأول من يبدأ به أخي أهل بيته، وأنذر عشراتك الأقربين، ومن ثم جيرانه وزملاء، ثم إن استطاع أيضا الدعوة العامة فكذلك. طيب إذا أذنت لي عبد الله سريعا. عبد الله أبدا، حياك الله ونحب الشيخ في الله. حبكم الله، جزاك الله خير. ونحبكم في الله. حبك الله. سؤالين فقط. فضل. الشيخ هناك بين المسلمين طبقية وتعالي في تعاملهم مع بعضهم البعض، ألا يخشى على هؤلاء المهتدين الجدد من الارتداد، وما هي الوقاية لأن لا يعودوا إلى اللادينية؟ طيب. التي كانت فيها. السؤال الثاني عبد الله. السؤال الثاني أسأل من الله أن ينصر هذا الدين. آمين يا رب. السلام عليكم. شكرا. عبد الله إبراهيم، تفضل إبراهيم. إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. نعم، أحبك في الله شيخ، أنا أسأل الله أن يوفقك في الدنيا والآخرة. حبكم الله، بارك الله فيك. شيخ، أنا في بعض الإخوة يقابل ممن يعرف اللغات، يقابل الإخوة عن طريق الإنترنت. أيوة. فلو اسمه توجه لهم رسالة أيضا ليهتموا بأمر الدعوة. إبراهيم، إبراهيم. أهلا. الشيخ ما فهم، تقصد من؟ لو توضح. يعني إخوة يعرف اللغات غير الذين يذهبون إلى الدول الغربية اللي يستخدمون المواقع الإلكترونية لمخاطبة تقصد الغرف الصوتية والمنتديات واللايف شات، هذا قصدك يا أخي؟ لا لا، غالبا في المواقع الاجتماعية أو مواقع التواصل أو غيرها. بعض الشباب يستخدمونها. طيب شكرا يا إبراهيم. عبد الله شيخنا يتحدث عن المهتدين الجدد، وهذه حقيقة أيضا إشكالية، أنه يصل ربما يدخل في الإسلام ثم نتركه ثم يفاجأ بأحيانا حزبيات أحيانا صراعات حتى داخل المركز الإسلامي الواحد. مع الأسف والله يا أخي، هذا من أكبر بلايانا ومصائب التي نعيشها، وهي من أكبر أسباب الصد عن دين الله. الله المستعان. يعني قبل دخولهم في الإسلام وبعد أن يدخلوا، مع الأسف. وهناك أناس أيضا أحيانا يتمسحون بالسلفية والسلفيين وهم أبعد ما يكونون عن أخلاق السلف وتعامل السلف، وتجدهم أول ما يسلم يبدأ يشحن ويعبأ في معادات الشيخ الفلاني والداعي الفلاني والعالم الفلاني، والآن يمكن لا يفهم معنى لا إله إلا الله وشروطها. الله المستعان. بكل أسف. ولذلك تجد فعلا بعضهم ارتد عن الإسلام بسبب يعني هذا الجهل العظيم الذي يقوم به هؤلاء، ليتقوا الله عز وجل. وأيضا عليهم بالتدرج مع هؤلاء الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب غير مسلمين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، لاحظ كيف، شوف، فإنهم بالترتيب، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن التدرج في الدعوة مطلوب، فكيف إذا جئنا بأشياء جانبية وخلافات تعصف بالمسلمين في داخل البلد الإسلامية ثم نشحن بها عقول أولئك المسلمين الجزء؟ والله يا أخي هذا من أعظم الجناية على الإسلام وأهله ومن أعظم الصد عن سبيل الله، فلنتق الله. طيب. هذه من البلايا. أما قضية إذا كان أيضا يشير قضية التكبر والتعالي، سبحان الله يا أخي، رب أشعث أغبر لا أخسى مع الله لأبره. وقد يكون هذا الذي أسلم اليوم والله يا أخي أنه أقرب إلى الله وأرفع منزلة عنده ممن ولد على الإسلام، ممن ولد على الإسلام. فكيف نتكبر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه، وقال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. فلا يجوز يا أخي التكبر. بماذا تتكبر؟ لا يتكبر إلا إنسان سافل وحقير حقيقة. أما الإنسان الكريم كلما زادت نعم الله عز وجل عليه عرف نقصه وقدره. بقي دقيقة وأنا ودي سريعا حقيقة سؤالين. إذا بالنسبة لإبراهيم ابتداء تعليق الموضوع الغرف الصوتية إذا كان هذه مهمة. أنا أيضا هو أشار لمواقع التواصل الاجتماعي. هذه الآن ولله الحمد كثير من شباب المسلمين فضل الله عز وجل تجدهم في مواقع التواصل الاجتماعي يعني يكتبون بشتى اللغات، باللغة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية وغيرها. أقول أتمنى أحبتي بدلا أن يضيع وقتنا في أحيانا رسائل و تويتات هذه يعني تعتبر مضيعة للوقت وليس فيها فائدة تذكر، يا ليتكم توجهونها لغير المسلمين. ونتواصل أيضا ونحرص على التواصل مع غير المسلمين عبر التويتر والفيسبوك وجوجل وغيرها. هذه وسيلة دعوية مستجدة. عندك أيضا تطبيقات الآيفون الجوال عموما الآيفون وغيره، حتى الجوال العادي. أنا أعرف عن أحد المكاتب الدعوية في الرياض، مكتب البديعة، يستخدمون يسمونها الجوال الدعوي. يسألونك يا أخ أنور أو أنا أو أي إنسان، إذا كنت تعرف أي شخص في أوروبا في أمريكا في روسيا في الهند في أي مكان غير مسلم أعطنا اسمه وجواله. فيتصلون عليه ويحدثون على الإسلام. والله يا أخي كل يعني أسبوع يرسلون إلي أسلم هذا اليوم 300 500 400 200 عبر الجوال الدعوي، مئات يسلمون يوميا يعني بطريقة مبتكرة لا تكلف شيئا وأنت في بيتك ولله الحمد. فالوسائل الدعوية إذن كثيرة. أما إذا جئت للقنوات الفضائية، والله يا أخي أن أرى أننا آثمون ومقصرون، لأن الواجب علينا أن يكون لنا قنوات بكل لغات العالم الحية، قنوات فضائية وتكون أيضا عبر الإنترنت بخطاب دعوي مباشر، بخطاب دعوي لا أنا أرى غير مباشر، غير مباشر غير مباشر، يا استثمار الأفلام الوثائقية المسلسلات التاريخية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، اللقاءات التي تكون مع المنصفين من أهل تلك اللغة وأهل تلك البلاد وهم كثر، بحيث يتكلمون عن محاسن الإسلام وعن تجاربهم مع المسلمين. هذه غاية في التأثير. أيضا يكون فيها برامج إسلامية مباشرة تخص المسلمين وأيضا غير المسلم يعرف ما عندنا. نحن في قناة قرطبة، بس أحكي لك تجربة وأختم بها. قبل شهرين بدأنا بنقل خطبة الجمعة من الحرم المكي مع ترجمة لها مباشرة باللغة الأسبانية. وقال قناة قرطبة كما تعلم تغطي 5 قارات وأكثر من 100 دولة في العالم، تبث على كل أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبي وأمريكا الشمالية وأفريقيا والله الحمد. فشيء عجب سبحان الله. أيضا قبلها بربع ساعة تعليق على منظر المصلين وهم يتوافدون على الحرم والحرم، وهذه ملفتة لنظر المسلمين بشكل كبير، من هؤلاء مئات الآلاف يفيدون إلى هذا المكان كل جمعة والملايين إذا كان في مواسم الحج والعمرة. ثم بعد الخطبة بربع ساعة أيضا مناقشة لموضوع الخطبة من قبل 2 من علماء الأسبان، صار لها صدى ما كنا نتوقعه. ونظن كنا نظن الذي سيشاهدهم المسلمون. العجيب أن الغالبية العظمى من الرسائل التي تأتينا والاتصالات من غير المسلمين، ويسألون ماذا قال هذا الإمام ولماذا سوى هذا الفعل، شيء عجيب. حتى أن قناتين إسبانيتين، واحدة حكومية واحدة أهلية، طلبوا منا يترجوننا أن نسمح لهم ببث هذا البرنامج ومدة ساعة ونصف خطبة الجمعة من الحرم أن نبثها عبر قنواتهم. عجيب والله يا أخي سبحان الله. إلى هذه الدرجة. في لما نشرناها في الانترنت وهي متاحة الانترنت لكل الناس في وقتها مباشرة، يعني العشرات الآلاف من الداخلين عليها في نفس الوقت غير من يأتون بعد ذلك. طيب أنا أشكرك شكر جزيل فضيلة الشيخ عبد العزيز الفوزان، شكرا جزيلا لحضورك وشكرا جزيلا لهذه المعلومات القيمة والحقيقة الله. تجارب كثيرة من هذه القصص استفدناها، أتمنى لك التوفيق فضيلة الشيخ وأيضا لمشروعك الدعوي لكل مشاريع إخواننا الدعاء، وفعلا أن نعنى بقضية إزالة فكرة الحزبية والتفرغ إن شاء الله لدعوة غير المسلمين على بينة ومنهج. شكرا جزيلا مرة أخرى، وشكرا جزيلا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على المتابعة. ألتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنور الشريعة تمضي السنين كما شاءها الله رب السماء، وفقه العقيدة من خير دين. لعبد غدا في الدنيا مسلما. وخير كتاب لنا كل حين بشائره مثل غيث هاما، وهدي الحبيب النبي الأمين لأحيا على نهجه مكرما، لأحيا على نهجه مكرما. على كل درب لنا كل حين وفي كل عصر شموخ سما، وفي كل عصر شموخ.